والجولة للشاعر العربي محمد اليمني في الجزء الثالث. حبيب الله للمسلمين بيان بعد المديح صلي على الزين صلاة النبي في الكتب نجح احنا وجعين اتمشكى لائم عاسدين خليفة زنات مع غلبي راجح شوف الخليفة قدامه شوف خليفة قدامه يقول تاج العاجب سلامة وتبداني خليك معقول انشي انت وضع السلامة وزودت علي همي يا ولد ليه بس ده خليفة هيقول لي ابني خالد وزودت علي همي وآيا جسمتي يا نصيبي أيوة دبوك يبقى ابن عمك يا ولد وانت حبيبي قالوا زمان كنا ولد عم زمان كنا ولد عم انا المولى يلطف بحالي حصل بينا وبينكم لما انا بقيت تابع خوالي الخليفة بدا يقوله تبقى المنية اخافة معاك مليه تبقى المنية صفة معاك المولى يلطف بحالي دا وندل يا ود وانا معاك سوق البلد ذي الجبال نزلوا مع بعض الاتنين يا لطيف يلا السلام من الصبح لما اظلم الليل وبانت هايل القيامة والاتنين مع بعض ساكتين علي وقع في النحاسة ابو توب وابيض ملاطين والحلف نايم ما حاسس الاتنين عطوها لشكات في القتال قامت لهلا وعيكوس على بعض فئات خليفة ام ابني هول قالوا الولد تاخد ولا تجيب يا جنات يا ابو سعدة تاخد ولا تجيب على يدي مسك اليماني انا معايا اندقوا الجلالين يلا اللقاء عالجبل قال له خليفة هتلقى منك والله نعمل عقل بعقلة انت هات واتلقى منك انت هات واتلقى منك وانا سبع واقف جبالك عقلك لما شد منك هينفع اتخال يعني هينفعوك مكان الامل فيك يا عقيل مكان الامل فيك يا عقيل توقف جبال الحبايب ده انا احسبك انت عاجل ما تعجي منك مصايب دام الولد اتعدل وهويا بالسيف اتعدل وهويا على كدين ومشايف وعجب له السيف من ده يجي مجدم العود خايف ابني هولا اتعدل عمل كيف قال المولى يرصب دعالي عجب الخليفة السيف خلى منه جاء في الجبالي شيال التلاتة عدو شيعلوا التلاتة عدو قال يا جسمتي يا نصيبي عيب اللي يخلفنا عدو يلا لك يا حبيبي الدنات قالوا استلق يا بالعجب والعجايب وديع الحيط يلا لازم تدوب المصايب الدنات اعتدل وخوجة الدنات اعتدل وخوجة على يد جبد اليماني وعقب لعبت من أداء ضم جابوا ثلاث كيمان ابني هولا عاقيك الا ما مات حمول البلا مش خفيفة حزنت عليه ولاد وبنات مكان الامل اكتلو خليفة التسعين اسد اللي في جفا والدهولي اول ما شافوه وقع قتل مات كله هملوه وطاروا في الجبال ما قبلوش الاسد اللي خليفه وقع القتيل وحده يا عين التسعين باكوا بدمع العين حمول البلا تجلى مش خفيف احنا انعاك من الاسودة تسعين ويصيدك منينا خليفي قبلو سلاما قولوا له ايه اما انا لما نمشي بالعال دولي وقبلنا بزيت ايه اللي هم قولوا له اخي ما تقول لي قالوا يعني احنا قتلنا يعني احنا الموتنا مش موت وخصمه ادخل بيني ولما وصلوا على السبع ابو زيد سلامو يا عز الحبايب وتولي حاحبني ليزيد تعالوا ابكوا يا حبايب ابو زيد قام بعينه لقيهم كلهم عيبكم نزلين دموع فقال ايه الهلالي امال زعيمكم فين يا هلا زعيم امال دعمكم فين وعلى يد امسك زناتي ما تقولوا لي لعقيل يتقتلوا خلف الزناتي قالوا له يا سبع قتل اخو مات ابو زيد زعيمنا قتل وهو مات وابو العميم النظيفي وبعدك مننا اللمات واللي قتلوا خليفي حست بهول بولد سمعت لهول بولد يا حزن عليك يا غالي حلفات ما تدخل بلده واسمع كلام يا هلالي ويعلم لك بنايا هما خل ابو زيد ويعلم لك بنايا هما والهم والغلب آتي تعالوا ابقوا يا ولاد يا بنات بنايا قتلوا الزنات قال يا هول غني ما تبكيش ده مين اللي قال كده السبع الاسود الهلالي سلامي قال دايل قال يا هول غني ما تبكيش ده ولدك ليه عادي كانوا اللي ما جاكيش بيمين منصوب له جنازه والله العظيم اللي ما كان ولدك اللي ما جاكيش يا يموت ابو زيد يا ام حزنك كله قوم وعدهته يا حبايب قوموا هاتوا شاشوا معدب وخايل وما تعدوا تدفنوه ادفنوه عند الهلايل زعلت هلا زعلت ايه الغلب جاني وهو البين الغلب جاني مع البين قتلتو يا اسد الزنات وخليتهم بقيوا اتنين وانا جايا بهم تلاتة يا حلوة غني وهني وصعبا علي جماله معيشش تاني يا بت عمي حقاشي انا اقتل بدله يا عيني لما اظلم الليل على دول لما اظلم الليل وتاج العواقب سلامه يا قاعدين صلوا على الزين الا تصيحي سلامه وبعدين جعل سلامه ووحد الله جعل سلامه ووحد الله ونزلت مدامع عيوني اللي ليها عزم بيلقى يا قتلتهم يا قاتلوني هجم الهلال مساليل هجم الهلال مساليل كان الزناتي دناين قاتل منهم ابو زيد 30 بكى عموم اللي نايت وبكى عليهم نساء حمول البلا مش خفيفة او يحسبوا حقنا نساء جميعا بكوا خليفة الا ابو زيد نادم يا هولا وانا سبع حامي غفاكي اوعتي قولي دي اطولي 30 بكى نظاناكي هني وغني ولسه كل واحد قاعد نايبه ودول اللي ماتوا يا هوله ده هميد دمبينه هميد دمبينه انما حق الاساس لسه ما جاش طبعا هنفتح الكتاب ونشوف مين اللي هيقابل خليفة ويجيب كان ولدك الصح انما دول دبحتم علشان يخف دموعي ندم الهلال يا عم تعالى الجاي تايل عاجل سلام انا تكالي على مولاي يوقفنا يا قاضي فابن فارس قال له نعم قال له افتح الكتب تاني شوف مين هيقتل بكان والد هولي ايه دياب ايه زيدان اخو الولد اسمه عادي الا هيم الواد عادي المولى يلطف بحالي وهو شد عن مني العقل اسمحوا لي يا خوالي ايوه العقل مني ده في خوات اصل العقل مني ده في خوات والطب ادي شقيقي يا الدلول كم مالهوش اخوات موجود واحمي شقيقي شقيقي وحافظ مقامه يقتلوا لكم ما هوش ناس موجود وقت البكان قال لي يعني يا واد عاوز انت ده كلام مين كلام ابو زيد يا واد عاوز ايه قال له والله من دانت انا قاعد حي محد في خوالي يتجمل علينا احنا نعم جينا تلاتة معاكم وفقدت حياة واحد منينا اللي حصلناه يبقوا انتوا تشدوا علينا لا انا تفختك حيلي لازم اقتل بكان شقيقي لو قالت يا ولدي انا نخليك خايفة على دي الإصابة تجي فيه بدل ما اتنين كفاية واحد قال لي يما يا سيدي هل الله وتبعني وتبع عمك وفهمينه لانه حبيبك. سيب الحكايه دي للاحمد سيبها على دوبك ده حتى فضيحه لما من البيت يموت اثنين راني عاد جامله على دقسم بيامين ولزق العدا كاس قاعد يبقينا واحد يا اتنين ما خليها عالدنيا قاعد جابولو الكحيلة عطوها لي جابولو الكحيلة عطوها لي ويزق العدا كاس قاعد وناوي دا يعمل عبالي يلقى خليفة دا قعد قالوا لسه انت قاعد هاي يا مين قال كده قال دهالي قالوا لسه انت قاعد حي ولزقت من الغلب تاسك قليل الادب تنقص الحي اجد ابوك على ابو ناسك قال له خليفة تعيب فيه يا ابن الكلب يا بالضلالي وباين على امك وطية يبقى لك ايه الهلالي قال له بص شوفني انا مين ابقى بص شوفني انا مين وما سيف سيفي في ايديه انا عقله يبقى دعجيل اللي قتلته عشيه ولازم هتحصل اخوي والكاس مني تدوقه وتحسبني انا كنت اخوي لازم ده ياخد حقوقه زعل الزناتي وقلق وزعل الزناتي وقلق ومش عيب انزل جبالك كل واحد يكون محله امشي وابعت لخالك قال له انا مش مال عينيك اني قال له انا مش مال عينيك تهمك هدادي وحادي قديسيك اللي هيجي فيك وتبقى عشال الحداد ونزلوا مع بعض الاتنين يا لطيف يا الله السلام ولما اظلمت رجيت ليل ومني همجمت القيام ونزلوا مع بعض الاتنين والاتنين دول اسودة لفوا شمال ويمين اهم وقعوا فوق السود. ما ليه ما لازم كده سبع بان شهادته. خليفة قالوا تاخد ولا تجيب يا ولد تاخد ولا تجيب هذه الفيت اللي الشبيبك وجاي عامل لي اديب عشان انت حصل شديد جام الزنات تعدل واخوجا وقامت قيامة وخالي وعدب وقصيت من ذا خلى منها قلبي خالي. هنا الزنات عملت ذكي اتكال عليه نشان وعدك للفتوة السيف خالات منه نوى الثاني وشيال الثلاثة عدو قال نخلي مني تدوب عيد اللي يخلص معبد هاتي على دي وخذ رقوبة. قام الولد تعبل وهوجا حمول البلان الشفيفة وعدت له السيف من ندى جاب الواد لما صاب خليفة لما صاب وضع في الجبال صاب الزنات وضع في الجبال وعليت مسك الزنات دكت عليه نساء وأبطال يا حزننا يا زناتي نادى الود وجل فعل حدوث نادى الود وجل فعل وادي سيف اللي خاف قليل الأدب دلوقتي شيلوه احنا اسود واشرب الا قاموا خد خليك الا لموا ابو سعد عليا اللي جمر بيته امدادت ناحل وسعد حمدت ولاد وبنات قالت لي يا بايا اسم الله عليك يا بايا اسم الله عليك حياتي المستطابة جزاتة انا فاهمة غلط عليك دي مش عادات يبقى عيل يخش فيه عيل زي ده لما نزل مع هناك انا عيال وجاي وحدي وعيال وانا جاي وحدي وديت قلب علي ضغطة ما معهوش عاد حد يحدي مش زي دكها معاها عصابة ده انت قتلت اللي معهدش وده وحدك يخرب بيتك وحده ده يا بيت على دول الحمد لله انا اتكال علي نساني اللي ليه عزم زي الباب وتعب وهتلي حصاني جابولي الكحي عقل قالت له استنى يا ضاي اقول لك على كلمة ليه واصغر معنى الحكاية واندل يا ضاي خليه واصغر معنى نظامي يمكن كان المعنية تجي فيه انا اقتله في مكاني عدل يا بك قالت له محدش هيقتله الا انا وانا قاعدة بكاني موجودة ضمن الزنافق الهادة لهو احنا متنا لما انت تقاتل معاه قالت له ميت هنزل معاه ولا عينه تقابل عيوني انا ليا كلمة هقولها لك وتقولها معاه انا ابغايا احفظ قانوني اول يا ابايا ما تنزل تاني معاه والقلب على الخصم جاحد هولا بكت ابن على عيني قالت يا مولى ما فضلت اللاحق. انزل بلا اولاد النجع يا عيني اكل وجعنا كله انجل مزيد الا لا دخل بيتهم اللعب العيال اللي اسمه هو دليل اللي اسمه نصر عنده 10 سنوات I'm not tired. البيت لا أبدت عليه العبالك جبول الكحل لا تعبس جبول الكحل لا تعبس وعليك منك بالزناد وسعة اللقاد تحبس داخل بلد الزناد ساءل على بيت خليفه طبعا الوضع ناشف تونس وتاكي انت لقدام وماسك سيف انما ما بيمشني على حامله وكل ما يعدي على ناس الناس تبص عليه الا ليجي جملة عدي امول البلا مش خفيفة اما مسيته على الايد اما يا ناس عدتين عدت خليفه ما تقول على بيته فين ونزلت مدانا عيوني انا اطلع شمال هلامي اسمع ده بتودهولي اللي خدوه والواد خيال قدامهم الا وصل الى ابو عمدان بيت الزناتي بس لقي خليفه قاعد قدام الباب قاعد على الكرسي وحواليه الناس جالسه وده هو واقف على كحلته ما نزلش قال السلام عليكم يا اخوان حمول البلا مش خفيفه اقسمت بالله احلى الايمان اما نقول في الخليفه قم خليفه بس كده قال يخلد ما شاء الله فيك يا اله يا ولدي انت عنايا من الاله انزل على التعالى وبص عليك وده انا احسبك انت مؤدب I'm لا امسك على ايدي وانا ادبلو ذكي لا ادبب بين ايدي ده ما يحمل في ساعة وياي فهموا ادابي وحدي تعا يا سعد عبص وياي لكلت عسل الحزازي الى اللقاء في الجزء الرابع مع تحيات شركة أبو حمزة الحاج مصطفى.